فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan caawa oo jimca ahna waxaad ku dhageysan doontaan yahuudda oo 6,000 oo gantaal ku dhufatay Gaza, iyo Xamaas oo bilowday tababarka dagaalyahanno qayb ka noqda howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Wararkii ugu dambeeyay howlgalkaasi ayaad dhageysan doontaan. isku soo bax lagu taageerayay muslimiinta Falastiin oo maanta ka dhacay fagaaro ku yaala Kunya Barow, khudbadihii laga jeediyay isku soo baxaasi ayaad maqli doontaan. Xasan Sheekh oo si rasmi ah u saldhigtay Muqdisho kadib markii uu ku soo fashilmay dagaalkii uu dhuusha Mareeb u tagay 2 bil ka hor, halkay bay ku dambeeyeen ciidamadii aadka loo abaabulay ee lagu faanayay falanqayn aynu dhexdhignay? Khubaro la socda arrimaha Soomaaliya ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Kenya oo ka digtay weeraro kaga yimaada xarakatu Shabaabul Mujaahidiin, kuwaas oo lagu taageerayo Falastiin loogana soo horjeedo Yahuudda, war ka soo baxay dowladda Kenya ayaad dhageysan doontaan. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo laga soo celiyey magaalada Baydhabo, xildhibaanka oo ka hadlaya sababta loo soo celiyey ayaad dhuuxa ku dhageysan doontaan. barnaamijka waxaad kaloo ku maqli doontaan xubinta caafimaadka oo muhiimad gaar ah xambaarsan. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. واهب النمو جمع أسداد إلا باتنك بشر ربيع الأول سند كون أفر بقول أفرتن يشنت هجريقة وافق سنة اللبية طبانك بيشة طبانات سند اللبضة كون يسدح إيا اللباتنك إي ميلادقة كسو دوادة برنامج كو فافاصا يهود أيا لحكم أو قنتال كون فتاي غزة يدو حماس أي باللودة تابركة دقال يها النوقيب كنقضة هول قلقة دوفان تا الأقصى مالين تي لحادو حق لي هول قلقة دوفان تا الأقصى كاس oo lagu laayay yahuud aad u badan laguna qafaashay askar ka tirsan ciidamada yahuudda. diyaaradaha yahuudda ayaa waxa ay sii wadaan duqeymo lixaad leh. taliska milatariga yahuudda waxa ay ku dhawaaqeen in 6,000 oo gantaal ay ku dhufteen Gaza. gantaaladaasi ayaa waxaa ku shahiiday 1,417 ruux, waxaana ku dhaawacmay 6,268 ruux. tirada dhimashada yahuuddana waxa ay gaartay 1,300 oo ruux. afayeenu hadda Xamaas waxa uu sheegay in ay dejiyeen qorshe sax ah oo ay ku tababarayaan 3,000 oo dagaalyahanno degdeg ah iyo 1,500 oo askari, kuwaasi oo lagu taageerayo laguna xoojinayo howlgalka socda. khudbad uu jeediyay Abu Cubeyda oo laga sii daayay TV-ga Al-Aqsa ee xiriir kala leh Xamaas ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalyahanadaasi ay si hufan kaga qayb qaadan doonaan howlgalka xoogan ee lagula xisaabtamayo Yahuudda. wixii war dheeraad ah ee kusoo kordha halganka Falastiiniyiinta ee lagula jiro Yahuudda waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena dambe. dhanka kale, wilaayaadka Islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu Shabaabul Mujaahidiin waxaa meelaha qaar ka dhacay isu soo baxyo lagu taageerayay Falastiiniyiinta loogana soo horjeeday Yahuudda. dad aad u badan ayaa maanta gelinkii dambe waxa ay isugu soo baxeen fagaaro ku yaala deegaanka Kunya Barow ee Shabeelaha Hoose. muddada bannaanbaxii u socday waxaa goobta lagu gubay calanka Yahuudda. dadka isku soo baxay waxay qaarkood ku labisnaayeen dhar lagu qoray halku dhigyo lagu taageerayay halganka iyo howlgalka duufaanta Al-Aqsa. codad kala duwan ayaa laga jeediyay isku soo baxa, waxaana dadka goobta ka hadlay ka mid ahaa Injineer Xuseen Owgaab, Nabadoon Cilmi Xuseen, iyo dad kale. dadkii Falastiiniin xoog ayaa lagu soo galay, xoogii awli lagu maamulaa, gurigaa qasabaa laga gadaa, dhibaataasaa loo hayaa yahuud ee Falastiin. marka yahuuddii dhibkaa samaynaysay beedan wuxuu yiri wuu garsiiyey haqbaq leedahay inay waxba samayso, haqbaq leedahay waxba samayso. annaga muslimiinta hadaan halba joogno waxaan leenahay aan u subahaysano dadka jooga Soomaaliya meel walba ka joogaan, hadday joogaan walaayaadka dhexdooda iyo hadday dhulka ay kufaaqta joogto oo mutiliinta ay joogto ay joogaan, dhammaan hal baana wada lahay muslimiinta. هذا في النهاية دحين على الكتاب كي إلهي سبحانه قرعة وقابه دفاعنا أمة كستوك ونحن بس دفاعنا ما تنك فلسطين جوغو قدتال قدعا أنا هو نور دعي قدتال فلسطين قدعا أنا هو نور دعي إن أساس أسامنا نما ساوقا نحن أن هذه كيسوك عن إلهي برجع ما أسامه أهرتنا إلهي سبحانه وتعالى قرقار كيسا أوحب وقار كرا مرق وحن لا يتمام أمة المسلمين مروا بجورتو عاد إزقرب سنة عام سبهاي سنة وحواء حالات وإز بده شيء وهي تهروا أغيذين ميل لغا حد حالات وإز بده شيء نكيم شلي أو لأجل خسيك أو شيدان زيني أو ماتا جهاد خال سعودة لعينة ماتا جهاد خال سعودة إنا تكبت ما هنا واركلو كو واجب أهمنا وحاك جيزة كتلك جيز جهاد كان او إلهي سبحانه ونوب فري او مات او عز ايو مردر كرنو الدنيا اخره وحوى ان إلهي سبحانه تاكتابس دفاعنا قال سينا مولو من ان قال سينا مسلم كستولا قواتينا عن كسار قواتانا قربيز امنا غانا حقوق الرنية الكلية ولا ليال ماتي فلسطين وحيد ديجان سكور ايه ديجان سكور كاسوعة ان دولت نغشي اقول ان نبليان هاي ستو ee ku baacsadaan aake iyo wax la mid ah walaalayaal arintaas allah ayaa ku mahadsan waa arin allah xaqiisa ka socota ee ma aha wax aadanu way sameeyaan karaan arintaas ee walaalayaal waxaan leenahay wuxuu ilaahay ku xoojiyay falastiin ay ilaahay hadii dhameystiro waxaan leenahay oo guubaabineyna dadka ama muslimiinta deriska la ah falastiin oo laga yaabo in ama baabuur si daqiiqad uu gali karaan ama xataa luku gali karaan inay waxan guubaabineyna dadka muslimiinta ah ee ay suurta gasho ama ay mataqaana ka suurta gasho in ay falastiin xuduudeeda ka daataan oo israa'iil hareereeyaan oo mataqaana farma kale israa'iil ay ku furaan جيت غزة مويان فرمك لين كفران دتك كسر تودو ولا ليال ولاهين كبغا ولا ليال وبرمد ولا ليهين وحاء قاتان فلسطين هدي يهود إيو نصرار إقران عنا قنا وين نوسو جسريان وحاء قاتان إنا سعود المدافين إنا سيريا المدافين إنا لبنان المدافين إنا مصر المدافين إنا متغنى عراق المدافين وحلانا دتك في حجاز في العراق في الشام كهر يرسى يهود ولا ليالو سيدك سياه ودك دقا دا غدها كدات إن شاء الله تعالى أننا هدان مجاهدين تأفريكان نهي أما بارق أفريكان نهي أما صوماليا نهي إن شاء الله تعالى وإذا سوى قاري دولة حدية ألا قدر إلهي دكيسة حدا وحكا لدينا قاري وإنه دعادين إذا سوى قاري دولة ولا ليال مرلبات إيا برش دعاد بيوبابين إيا مسلمين تكوهري رئيسا إن فرمك لأنتو أو كفر بدل غزة أي كفر يهود إن مركب كأمريكان كأه أو للايا وعاون يا إسرائيل أو بدل نحتاج إن قتال للبعو أو اللغوصي وبدل اللغوصية هيا نعصر إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحن الشباب لنا موعد إلى القدس سرنا لقبضاتنا وإنا على الحق نلزيمه أسودا لأجدادنا المقتدى فنحن الشباب لنا موعد إلى القدس سرنا لقبضاتنا وإنا على الحق نلزيمه أسودا لأجدادنا المقتدى أسودا أسودا أسودا حراس الإسلام نبيع النفوس لأجل الإله أباتا أباتا أباتا إلى القدس أسيافنا ونرفع راياتنا الشامخة الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد خيبر خيبر يا يهود جيش محمد في تل أبيب خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر جبك أمانتي يهودي يا جبتي وإسرائيل محيي الله لا ندري لسنتا يا مدح الله أصبر رعيني الصو محيي الله وحكا يطمعهن وإذا سبحانه وتعالى نسر جيسا إله بأمات علينا ما هون إلى أصبناتي قرقور توادي يهود عدنا هذا وحيد الله إلي وأمركع بل ما أنت هذين ماشي بقصب أركينا يهود وقع أهلي هذا أهلي كرت أوقر قار كرتين إله سبحانه وتعالى نسر جيسا يمالي بل أهلي أوتك باك الله أنت أنا يرضى هذا هل كان جوتنا من أمضح بسمع هاني إخواني وحلوا بهاي أول الرواء إن عمل قطف كستيبوس كسو كقبتو قفل من ماشي سينو كقبتو وحوى وحكنا تماعا ما أنت وحلوا التاقية وإن لتكون كلمة الله والعليا وحوى وتكون كلمة الشيطان يصف لها بلو التاقية وحلوا بهاي بنايك أما تسكو كل ما أني لما أنتين الأشهدين أن نقلنا أو حيو لما أنتين الوحيو أن نقلع أركو كسو دوي عبد السلام بقى الفرقان أدوك بلا مقعاقة واكو دوي مقعاقة فرحي وعمر شيا محمد waan gartay deegaanka kuunyi baro galabta maxaa ka dhacay farxad ma mashallah salkoof karaay mid salkoof karaa ma mashallah ka faraxsan baqo ogoreen kusoo dhawayda abd islaam iyo al furqan adiga ku bilaabay magacaaga ku dhaw ila adal furqan magacaygu waa raxmo halkan maanta maxaa ka dhacay balanbax aad u weyn ku soo balanbaxan dad ku dhaqan deegaanka kuunyi baro balanbax muxuuna ku saabsanaa al qudus lan tahawl waan gartay maanta waa maalin farxad sida u jeedid maxaa halkan oo qayb qaadanaysa yahuud waxay gumaysay saxabka falastiin in badan oo ku dhawaad 76 sano maanta sabtideed maalin barakeysan ilaa haddana hoggaanka oo saxda oo socdaa ku soo dhawayday abd islaam iyo al furqan adiga ku bilaabay magacaaga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa dhawaahay magacaygu waa deeqo umar waan ku faraxsanahay jabka soo gaaray yahuuda walaalaheena reer falastiin waxaan leeyahay mar walba hanbaliyo hanbaliyo guusha aad gaarteen mar walba anaga ah muslimiinta waa idin garab taaganahay walaalaheena mujaahidiinta waxaan leeyahay madaxiina kor Allah ka dhigo mar walba duco ayaan idin ku garab taaganahay waa idin taageersanahay yahuudana waxaan leeyahay meeshii joogan Allah ku cadaabo Allah ku gubo anagana guusha aan gaarnay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa nagu mahad celineyna الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله يا هاي قد ما سنت كسو دوي إذا عبد السلام قال الفرقان أديوك بلا ما قاعد بسم الله ودوا مي عيق فرحيه أو جوك ديان كوني برو وان قرت ديان كوني برو ما أنت محا كدعي ما شاء الله فانتنسي أنا دوينا كدعي وانا كفرح سنة هاي ما شاء الله جف كسو قاري قال هذا آد يا آد يعني أوفرح سنة وانا سو دوينينا ولا لأنه حالينا آد يا آد وصيلا ولا وجودك أكو جرتان waan idinku faraxsan waan idin garab taaganayaa leena waan gartay muslimiinta caalamka maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa walaalayda muslimiinta meel kasta ay joogaan maanta farxad aad weyn aan qabnaa farxadna inaan la qaybsatiina rajaynayna insha Allah walaalayaan raar fanaas ducada loo kaalmay ayaan leeyahay gartay waan mahadsantahay ku soo dhawayday abd islaam iyo al furqan adiga ku bilaabay magacaaga ma insha Allah waxaan ku faraxsanahay gumaadka ee gaalada loo geystay yuhuuda waxaan la waan gartay barnaamij maanta meeshan ka dhacay muxuu ku saabsanaa waxa ku saabsan dad shicaayirteed inay muujiyaan maadaama ay gaaladii ay soo baheysatay gabigood ay wada muujiyeen in yahuuda gardarada dulmi ay ku garab taagan yihiin anagana waxa muujineynaa in inay ilaayeen muslimiin garab taagan oo maanta oo dibkooda la qaybsanaayo oo wax ay ka hakranayaan jirin duco iyo deeq intaba la garab taagan ayaa muujineynaa walaalihiina waxa lagu heeninayaa falastiin ee yahuuda xaqiiqintii ay ku duqaynaayaan maxay hayday falastiin qadiida qasa waxaan leenahay anaga qulubtayada iyo hamiyeyga hag xagooga jiro waxaan leenahay insha Allah maciinaanahay ducada si haamu leena waan ni soo direyna hadaanan maanta maciinaahayn insha Allah qulubtayadu maciinaayay tahay yuhuudana waxaan leenahay haday mareekan iyo cid walba ma oogataa anaguna ma oogaan iyakanahay walaalena falastiin waxaan leenahay garab iyo hiilo iyo duco waan ila garab taaganahay walaal insha Allah biinillaahi ta'ala bismillaah alhamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala man la nabiyya ba'da and allahu akbar allahu akbar allahu akbar yahuuda gaala ayadoo aan jecelahay in la xasuuqo haddana maalinkii yahuuda geerideeda ama aan arkay muxuu ahaa maxabiis ay leeyihiin oo muxuu ahaa gacanta lagu hayo oo dulleysan aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan u farxay. Waxay iila mid ahayd anigoo 30 soo soomay oo laygu dhahay beritoole oo maalintii ciid ahayd, marka way iga farxad badnayd weliba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma ij'alna min ash-shakirin. Ilaahay waxaan ku weydiisanaynaa kuwa shaakiriinta inaan ugu darto walaalahayga reer Falastiin. Farxadiinu waa farxadayada, maxuu ahaa guushiinu xaqan waa guusheyada. dhanka kale, dowladda Kenya ayaa ka digtay weeraro kaga yimaada dhanka xarakatu Shababul Mujaahidiin, kuwaas oo lagu taageerayo falastiiniyiinta loogana soo horjeeda yuhuudda. Qoraal ay soo saartay dowladda Kenya ayaa dadkeeda waxa ay kaga digtay weeraro kaga yimaada dhanka xarakada Shababul Mujaahidiin. Qoraalka ayaa lagu yiri Al-Shabaab waxa ay qaadi kartaa weeraro iyagoo midnimo u muujinaya falastiiniyiinta. Kenyaanku waa in ay feejignaadaan oo ay booliiska ku soo wargeliyaan arrimo kasta oo lidku ah oo ay dareemaan, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliiska Kenya. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhawaan soo saartay war saxaafadeed ay ku bogaadisay howlgalkii ay qaadeen dagaalyahanada falastiiniyiinta oo lagu laayay in ka badan 1,000 ruux oo yuhuudda ka tirsan. Kenya ayaa gacansaar iyo cilaaqaad wanaagsan la leh yuhuudda, waxaana ay ka walwalsan tahay inay la kulmaan weeraro kaga yimaada dhanka mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoo aad loo adkeeyey ammaanka meelaha dowladda iyo goobo kale oo gudaha Kenya ah. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waatay dhegeystayaal. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa, waxaan ugu soo maqan qodobo kale, laakiin markaan ku soo dhawaada xubinta caafimaadka oo aalaaba qayb ka ah barnaamijka dhuuxa. ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nataawanu fil khayri jamiican natakatafu fil haqqi sawiya. Doktor, su'aashan waxa ay ku saabsan tahay cudurka dhiigkarka. Marka hore, dhiigkarka cudur laga bogsado miya, mise waa cudur uu qofku la noolaanayo weligiis? Midda kale, dadka qaar waxa ay qabaan in dawada dhiigkarka ay dhibaato keento haddii la joogteeyo. waxaad arkaysaa kuwa daawada qaadanayo marka uu bareeshkoodu soo dagana kuu sheegaya inay iska dhaafeen. arrinkaasi maxaad ka oranaysaa? bismillaah wa mahsanta. dhiigkarka ama hypertension laba nooc oo kala baxaa: primary hypertension iyo secondary hypertension. primary waa mid aan la garanayn waxa keenay, wuxuuna ku dhacaa dadka 40 sano ka weyn, daawadiisana waa cimriga ha ku furto, waa la wadayaa, waana dhaxal, daawadiisana lama joojinayo. midna waa secondary hypertension, wuxuu ku dhacaa dadka 40 sano ka yar. waxyaalaha keena hadda wax badan baa keena, sababa la garanayaa marka jirto oo keena. marka haddii waxaan ka sheego waxa ka mid ah hyperthyroidism oo kaleeto, qanjirkan dhuunta ku yaalo oo kale loo yaqaan glandkaas, hadduu hyper uu yahay oo kaleeto, haddii la daweeyo asna wuu degaa insha allah. waxaa kaloo jirta la yaqaan pheochromocytoma oo buro kasoo baxda jirka suprarenal gland qanjir ku yaalo oo kaleeto, haddii la jaro meesha laga saaro asna, iyo kuwo kale oo badanaa jiro. dadka waxay u badiyaan marka midka primaryga 40 sano ka weyn oo dhaxalka, dadka marka joojinaya daawada marka dhakhtarku uu qoro oo dhiiggooda uu dego oo bareeshkooda uu kusoo laabto sidii la rabay joojinayo, waa dadka maanta aan rabnaa inaan fariinta halkan uga diro. dadka ayaga waxaa la rabaa daawada dhakhtarku uu qoray inay wadaan ilaa dhakhtar inuu ka joojiyo moogiye, sababtoo ah Allah subxaanahu wa ta'ala kadib waxaad dhiiggan ka deji waa kaniinkan la siiyey oo dhakhtarku u qoray. marka dadka waxay aaminsan yihiin la qabsi inuu jiro daawado kale, hadaan wado oo kale muddo aan wado waan la qabsanayaa. maya daawada loo qaato dhiigkarka waa vasodilation, xididdada ballaarinaysa, kadib cadaadiska dhiigga xididdada ku dhexmaraya yaraanayo. marka taasi ma jirto, daawadan lama qabsado, waa daawo lagu talagalay inay dhiigga qofka ka dejiso, saasaa loo la yeelaya. mid kale waxaan rabaa inaan Soomaali u sheego hal mid: haddii lug iyo gacan ay ku qalasho stroke ku dhaco, waxaan isleeyahay qarash badan aan kugu bixi doono, ama kelyo ku fariisato, ama indhaha kaa dhacaan oo kaleeto. marka waxaa kuu fiican hadda bareeshkaaga maadaama uu kuu soo degay normal uu ku yahay, dhaqt cusbada inaad iska yareysid, miisaan ka yareysid, exercise-na aad sameysid, daawo raqiisna waa la hayaa, aad imaadid dhakhtarna kuu qoro, aad daaimtidna intaas laga rabaa. marka waxaan kusoo khulaaseynayaa, daawada dhiigkarka dhiigga markay dejiso waa joojinayaa, maya waa wadaysaa. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابية. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وتهديجستيال ولي واحد نقل السعطان وربهين تالفرقان وحنهود جرناه برنامج كنوحة مدحوينها الدولة دخدر على الكو إنك بدن لحدن عشوكو سقنا مقلد الأسهم ريب أيا سر رسمي أه وغلا بطي حفيز كيسا فيلا صومالي أي مقدشو دور عشاء يوكو سقنا قدها دالك إلى تريه هالكاس ووسوق بي عيدمه هالكا كل إبات تيسن وكتر سن دولة دخدر على الكا إسلام أركانا أي توبرتي إلى تريه حسن شيخ أي أها تنكسو قريا نقضي مقدشو هالكاس أو كل ما كل شيء ششايا تاغير سن دولة ديسا haddaba maxaa u soo baahay in xasan sheekh uu ku soo hungoobo socdaalkiisa dhul Soomaareeb iyo qorshihii halka u tagay oo la xiriiray in uu qabsado magaalooyin lagu maamulo shariicada Islaamka arimahaasi falaqayn ku saabsan waxa aynu dhaxdhignay akhooyahanada kala ah maxamed xasan iyo abdi mahad oo si aad ah ula socda arimaha Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wadina fuuun ala amrudeen wadina wadaa dhammaan qiyaarta ka qayb galayaasha iyo dad alfuqaan dhammaantiin waxa idin salaamaya waxaan idin ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa salaam wa dhahay hadii aan u gudagalo fashilkii xasan sheekh markii hore gobolkaani taxa aqoon u malahayn inay walba iska caamilaha oo ahaa waxba loo diray waxba loo meeriyay wixii loo meeriyay inay run u mooday wareegna maagay ka baadhay dadkaana dad asaga boqol sano ama ka sii ilbaxsan ama maaragtay ka barabagaan dad barnaayay ahaayeen qorshaha kaliya xasan sheekh meeshan uu u yimid eelna loogu yeeraa asaguna uu hadda islaahay wax ku wato wax ku qabto islaahay laakiin waxaa ku dhacay furata iyo laga furay maxaa ula jeedaa laga furay waxaan ula jeedaa asan wixii uu soo qaaday iyo wixii uu waday iyo wixii siiya dhan halkaana looga fur waa la yiri waxaa la tusay dhan dabagaale annaga meesha aan joogno toban baaqa ka baxday oo intaba loo sheegayay wax meeryaha iska yaallaaba jiro oo waxay rag khiyaar ay ku hadleen hadda ka hor ay yiraahdeen adaniga odaga aqoon idin ma laha hadda ma u furta horey u dhacday hadan marka wixii uu keenana waa laga furtay wixii uu haystana waa laga qaatay meeshiina wuxuu ku noqday inuu wasigii meeshii madaxweynaha uu ka sheeganayay oo maamul goboleed ku koodnaado kursi maamul goboleed oo hadda markii ugu dambeeyay aan ku qeynay karnay uu ku fadhiyay kursigii qorqor maxamed xasan ayaan siinaya maxamed xasan dhankaada in ka waran in maxaa u soo ah in xasan sheekh isagoo quus ah inuu ka baxo dhul Soomaareeb oo muddo uu joogay maxaa u sababa fashilkaasi bismillah alxamdulillah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd ugu horreyn waxaan rabaa inaan salaamo dacaati alfurqaan iyo kaqaybgalayaasha waayahanka abwaanka ah salaam kadib markaan usoo laabtay mawduuciya xasan sheekh horta sababta ku dhacday fashilka ku yimid wuxuu ahaa magaalada muqdisho markuu kasoo baxayay isagoo social mediaha iyo ciilaamka iyo idaacadaha heer galbeedka iyo barabaraandooyinku ay daba yaacayaan ayuu kasoo baxay magaalada muqdisho wuxuu soo qabsaday muddo laba bilood ah inuu mujaahidiinta ku sugan gobolka galguud oo soo tirtiraayo ee xarakada shabaab mujaahidiin iyo beelaha ansaarta ah ee mujaahidiinta macbuud ah ilaahay fadligi subxaanahu watacaala wuxuu qadaray muddo laba bilood iyo shan maalmood ah isagoo dulleysan oo aan wax guula daarin oo ciidankiisi rucbi ilaahay subxaanahu watacaala uu ku riday oo saraakiishiisii la laayay oo ciidamadiisii qaar gacanta lagu dhigay oo degmooyinkii uu haystay markuu yimid uusan reeb laga qabsaday oo tinta uu joogay kuwa cusub la qabsaday oo aan weli la daarin waata maxamed xasan maxaa noogu sheegi kartaa in meelaha xasan sheekh in muddadii uu dhul Soomaareeb tagay uu qabsaday kadibna dib ay kaga baxeen iyo meelihii horeyba ay u haysteen oo laga baxay maxaa noogu sheegi kartaa adeer xasan sheekh markuu yimid magaalada dhul Soomaareeb adigu waxay haysteen dhul badan oo ay si qarsho tuura ku yimideen mujaahidiintuna يدوك مسلمين تانا شناك أيود دجان هاد يقبائل هذا صارت مجانين العبودة وعاتمدوا هالجنون كي هستن الجنون كاستراتيجية سلعة لير جلعب لسجواء نولجاب نور دجلة البعض بضبط جلباح مرال سولي عليه الله يعوز وينه يتولي من بدر وقصه ما يسيرن تيسو مرتي أمانة نقرأ دوس مرات ليه ماذا صوبنا يو قصه ما يدق ماذا وبحه سوى تلا حلبور صغر سطور نوع أيه وجه نايين وكده وين إله سبحانه وتعالى وحوق الدري مركو دوس مرات يمد ذلك قصه عن قبل خيج الجدود أخ مجاهدين ته هي قبائلات كأنصارته إسح الغامج علماء ذي هي أهل الحل والعقد ذي هي ضياش ذي بغنتا انت أين تسي إسكول أشيران بيان هي بعد لين سبح قبائل أنصارته أنت هلا مركز دفاع شرع الله سلامك وآن كغا الطي بيان كسو صاري إلى مجاهدين ته لجيريودان لنا دوليستان شرع الله سلامك أنا يكرن غطو markii ay dadkii muslimiinta ay minnimay muwaafaqad gaareen markii naf iyo maal waxay lahaayeen diyaariyeen markii mujaahidiintii ka dagaalamaysey ee gobolka ayinkuna dadaalkooda ay laba jibaareen ilaahi subhanahu wa ta'ala fadlihi wa bin'amatihi waxa ilaahi subhanahu wa ta'ala mansiyay inuu dhaco dagaalkii weynaa ee cusub weyne aswadii mubaarak ahayd cidina cadan uu ruux biyo ardada ilaahi uu ku riday ilaahi waa duuleeyay deegaamadii aan soo sheegnay dhammaantu way ka baxeen mujaahidiintu way baacsadeen waxa weeye cirifka shabeelada dhexe oo dambe ayaa la isla gaaray dhankan kale muusemareeb ayuu wuxuu ka soo abaabulay walaax yar oo baqabir ah iyagana waa la waayey oo ceel ahaa ilaahay subxaanahu watacaala ku gediyey ninkii ahaa xasan maanlaawe isagoo dulleysan oo iskaraaya oo cilaamkii shalay dara socda la socon oo wax sheegaa la arag oo shalay waxa uu ahaa arkay arkay qarsoy qarsoy asagoo leh ayuu muujisay tabiyay waana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu mahad celinayna waaye waxa kadib waxaan rabnaa inaan u mahad celinno mujaahidiinta ilaahay saarta saddexda aan soo sheegnay waaye wadawsata maxamed saad badu ma samtay aan sii cabdimaad cabdimaad inna حسن شيخ مقدشة مركو كتجي إذا ما أحد وبدنا أيو كتشنعي قوة قبيل مع وصلي قوة كتير سند ولد كورن مصير كعيدن كاسي وحال ليه رجوت أي بربطي وهذا وحبل لجهين ما كورن بالحال كعيدن كاسي إيو تجود واحد كلاس عتان أور أنت منك أذكرية أول يرى هذا يغامر لجي أما يتوبي لجي أما ما رست أي لجي عن بلاد الشيء أو فعل بلاد لبلاد الصمرة وضع كان كذا تعلم يقانو تراجع هم من تقالين يقانو ملي تريتات جمالهن إلى عمر كيس ما واحد لقى وضع تعلم هيا روا عقيده يدين يدد فاس يدد الدولة هيا مرب القوات واحد كاني كو أيضا تقال كا تمالي على واحد كوكون يلي يريره كإجنار فيه ولا كهية وعلى جامعة ولا كهية ama ayay iska yeelsiyaa xaafada ama nolosha ka dhacay oo kuwa nolosha ka dhacay aan daraajiska isticmaalayay ee yeena ay balo qaaday Uganda iyo Ethiopia iyo Burundi iyo garaha la yiraahdo Djibouti iyo garaha la geeyay kala kariyo dagaal kura dagaal waxa waa xarb xisaabaad markaan luqada kale ku fiirinana waxa la yiraahdo guruula war ama ambush attack la yiraahdo dagaalka noocaan ah mana yaqaanaan mana ka bixi karaan min baara inta gabiye ninka dagay u qoolayso waa la isku kala daariyay oo san ka dibin anagu walaalaha mujaahidiinta iyo qabiiladku marka ay ka baxayeen awoodooda maanta ay kula dagaaleen ilaahay sii way lahaayeen laakiin xaalad military iyo xigmad maraytay ku jirta laga baxay inta walaalku halka tirinayay waxa ku tareen inaysan oqoomin dhulkaysan oqoomin dhul marka aad ku dagaalameyna waxaad u baahan tahay inaad taqaanid kow xagee ku baqadiriga labo ummadda aad ku baqadiriga oo dhex maraysa ma ku dhex soco kartaa haddaytii ciidankaan seef ma ku yihiin haddaysan seef ku yihiin maxaa kaa qabsan kara xasan sheekh markii horena military ma ahayn markii labaadna ilmihii uu marin abaabiyey waa ku baabiyey fashilkana waxaa keena أصل أصل مغي هذا من اللي تري سقاك ملها وأن الشعب وأن عامله هذا وهرت يوجري وهو كان قال إن يسوع الله هذا والله قيامه ما يكان تاتك من اللي تري يعني هذا من اللي ترينا ما يكان الما قوده ما غشوا أنا هو قبر يعين والوصح عليه ودقي هو يسوع دمر معن إن بدنا لو دقي إن بدنا على ورماش عن ما نسوي كتير قبيلات وسودها هذا يكون من هذا اللي مكن وعكوش هذا إن الله على أنت وسودها هذه أنت إسكتنا أكتب حتى الشيخ لو سمر مركويني وضرب عيل دار يجور عيل يجور سمرات إسكو حتلي عدم كيلو مترات وأمريكا رجال مدي وأمريكا تعاون من أمريكا تعاون من أمريكا وأقدري وأقدري أنا أقدري كاسة عبيني أنا يا الله يا مركا أبغى أنا أكثر وغير ina qor walayri qor inta soo gatay aniga la qor ka qor fiican inta uu yimid oo yiri asalaad uu gardaro uga day garab ka saaray iska jeey asalaad uu gardaro uu yimid ba asalaad uu aada gardaro marka qariska tuurnimadu waa ku fashilmay waxa taatig min kale xumo waaye aqoon darro dalka ka haysto waaye dadka uu soo qoon iyo dalka uu soo qoon waxa shaqmaada wax ka raadi kursiga ku xilal shanaha oo isleeyay 4 sano ee taranka taad kursiga ku sii fadhiga maan qorsho kale inuu soo kalibteeyo inuu og yahay inuu ku fashil maayo og yahay way marka soo dhibaatay sidii uu dulleysan oo maantaa isata ku ka sii tartay isata oo kursiga ka tagayna anagu ku rudayna ama aan way ku tagi doona insha Allah way cadimahad in xata shaqada markuu baxay waxa uu yiri in dagaalka iyo howlgelinta ciidanka waxaan ku wareejiyay oo aan u xilsaaray in qorqor isaga ayaa sii wadaya warka ka waran maxaad ku macnay kartaa qorqor inta aan jeedina waa nin aan ka ah waa ajri waayo la tigay wax la iska weydiiyo qorqor anaga qoon badan oo leena gobolkaan oo wada dhalanay dad maaraytay ama dirsa ama maaraytay family ka soo wada jeedanahay waan isla qaanahay wiil yar gaambiri oo ajri markii si hore aan ma afay la tigisu waa maaraytay nin xataa dibuu soo maray ma aha gurtigaan la keenay waaye qorqor aniga waxaan isla yahay waxaa xasuus soo kaga bedelna qorqor iyo mid kasto la karamaa salaad iyo kaga bedelna kalama bedelna alaab kaga bedeli karaan gobolkaan wuxuu roob jaamac dheere waa jaamac dheereeyo gobolkaan waa gobolkii yaqaan waa galgaduud waa mudug waa shabeelada dhexe waa hiiraan wax ay ka bedelan tahay malax in dagaalka hadda in waa lagu fashilmay waa la soo tagay in xasan sheekh siyaasiyiin ba ka waran xasan sheekh lacagta uu hantida uu waayay muddadii uu dhismareeb uu joogay iyo siyaasiyiintii in xasan bank sheegayay halkay ku dambeeyeen xalo yar xasan oo mirta tiri hadaan dib uga maansoodo waadigii man la ugu matalay ee may banaan yimid ee marashti oo waxa aad miri taqa maasa buru joogka meelkeed moraal ci dara muftan magashin marlu gimi dida sawirta lagu mataaran ya xasan sheekh muraadkiisa waa muu macnaaya ayaan waxaan ku sheegayaa in haddii dabaal lahayd dabaalka waa la tixraa haddii dabaal lahayd lacagtiina waa laga dhacdaa waya aad baad umaasanta gabadhweydan ku dhowna cadi waxaan siinayaa in waxaan xasan maxamed bankaada in imika waa sidee xaalka in meelihii in ciidanka isaga baxeen oo cudur meeshii ay ka baxeen cadab uu geeyay subxaana wa tacaala ka dul qaaday maamulada islaamiga ah ayaa ka soo laabtay khariidii tuuxidka ayaa ka taagan shacabka islaamka ayaa lagu xukumaa waxa weeye nolol iyo kala dambeyn iyo xasilooni iyo deganaansho ayaa ka jira alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa ay doonayeen jaalo waxa waa nuurka ilaahay subxaanahu watacaala ay duniyaan ilaahay subxaanahu watacaala nuurkiisii ayaan ku soo laabtay inba meestra nagu soo laabtay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم khilaafka u dhaxay hoggaanka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ayaa xargaha goostay iyadoo maamulka Koonfur Galbeed uu bilaabay in uu baydhabo ka soo celiyo xubnaha mucaaradsan maamulkiisa xiliban balaag oo ka tirsan baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in laga soo celiyay magaalada baydhabo isagoo sheegay in uu doonayay ka qaybgalka janaasada nin la dhashay Allah uu naxariisto ninan walaalanahay oo in adeerkay ah magaciisana uu yahay maxamed xasan yuusuf madlaami oo nin ganacsada caan oo la yaqaan oo reer baydhabo ah oo da'da 70-ka dadka jira ah ayaa maalintii shalay ahayd wuxuu ku geeriyooday isbitaalka digfeer isagoo muddo 4 maalmood oo ku jiray sababta geeridiisa keentayna tii alle ka sakow shil baabuur oo ka dhacay magaalada baydhabo ayay ahayd 4 maalmood waxaanu ku dultaagnayn isagoo kooma ku jira isbitaalka digfeer shalay ahayd maalintii adduunyada ugu dambeysay ilaa xalay waxaanu ku mashquulsanayn sidii loogu qaadi lahaa magaalada baydhabo oo runtii ehelkii muddada 70-ka sano ee uu noolaa magaaladu ku noolaa uu ku dhashay wixii uu dhalay iyo wixii la dhashay iyo dadkii soomaaliyeed oo saaxiibada la ahaa ay ku nool yihiin ayaa la go'aansaday in aaskiisa uu ka dhaco aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii hormuudka u ahaa sidii meydka lagu gaarsiin lahaa ee gurigii ilaahay ugu talagalay ee qabrigiisa magaalada baydhabo nasiib darro saaka markaanu soo galnay eraboorka aadan cadde oo runtii diyaaraddii markii hore jaartarka ahayd oo aan kiraysanay dileed ku dhacay darteed ayaa muddo 2 saacadood aan dib u dhacnay meydkii aanu eraboorka keennay muddada 2 saacadood waxaa lagu diyaariyey diyaarad kale oo passenger wadda diyaaraddaas ayaanu ka helnay kuraas gaaraysa 16 kursi oo intii ehelka ahayd iyo meydkii iyo aniga iyo nin kale oday aho shagaadan mukhtaar la yidhaahdo ayaanu diyaaraddii kornay meydkan waa la saaray runtii markii diyaaraddu ay u hartay in albaabkeedii la xiro ay duusho ayaa waxaa ii yimid sarkaal booliiska ah oo igu yidhi adeerow wiilashii diyaaradda waxay leeyihiin annaga xildhibaanka uma sheegi karne fadlan waxaad u sheegta amar waxaana soo gaaray hay-adda nabadsugidda ee magaalada baydhabo qaybta eraboorka qaabilsan in diyaaraddaasu haddii ay baydhabo timaado iyadoo dadka ay waddo uu ka mid yahay xildhibaan balaag inaysan degi doonin dadna ka degi doonin dadna aysan qaadi doonin sidaa darteed xildhibaanka waxaan ka codsanaynaa inuu noo fududeeyo diyaaraddana meydkii uu la socdaa saarana si meydka loo aaso anigoo fadhigayga fadhiya ayaa waxaan u yeeray qoladii diyaaradda qaabilsanayd waxaan ku yidhi yaa amarkaa idin siiyey magaciisa ma ii sheegi kartaan waxay igu yidhaahdeen haa kadib waxay ii sheegeen in yacquub la yidhaahdo oo hay-adda nabadsugidda ka tirsan oo eraboorka mas-uul uga ah meesha anoo fadhiyaan isla baydhabo wacdi ninkaa ma jiraa yidhi waa jiraa la igu yidhi waxaan go'aansaday meydka inta diyaaradda ee dileed kale samayn lahayd meydna ilaahay diintiisa uu ku sheegay in la dedejiyo waxaan go'aansaday inaan diyaaradda ka haro guddaana caawi intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم